بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 48 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي قرأنا أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها، ومر معنا أن وزن فعل قياس الوصف منه يكون على فعل وفعيل، ويأتي أيضا لكن قليلا على أفعل وفعل، وأن وزن فعل الوصف منه على فعل إن كان متعديا فعلى فاعل، وإن كان لازما فعلى فاعل وأفعل وفعلان. طيب، ما معنى قوله وناب عنه وناب نقلا عنه ذو فعيلي؟ ما معنى هذا يا سليمان؟ يعني أن اسم المفعول الأصل أنه على وزن مفعول إذا كان من الثلاثي، لكن قد ينوب عنه وزن فاعل، مثل إيش؟ مثل كحيل. وكحيل هذا يقال للذكر أو للأنثى يا وجدي؟ هذا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث الشر؟ لا، الشر أن يذكر الموصوف، يذكر الموصوف. أما إذا لم يذكر فلا بد من التمييز بين المذكر والمؤنث بالتاء، إلا إذا وجدت قرينة تدل على المراد. ثم قال رحمه الله تعالى: الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل، وصوغها من لازم لحاضر فطاهر القلب جميل الظاهر، وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى، وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب، فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل، وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجرر بها مع أل سما من الخلاء، ومن إضافة لتاليها وما لم يخلف فهو بالجواز وسما. واضح صح؟ طيب، الصفة المشبهة باسم الفاعل هي وصف يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي للدلالة على الحدث وصاحبه مع إفادة الثبوت واللزوم، مع إفادة الثبوت واللزوم، فهي تصاغ من مصدر الفعل الثلاثي، فإن أريد صياغتها من غير الثلاثي فعلى وزن المضارع مع قلب أوله ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، يعني تكون مثل اسم الفاعل لكن يراد بها الثبوت، كقولهم منطلق اللسان مثلا ومستقيم القامة ونحو ذلك. فإذن الأصل أنها تصاغ من الثلاثي على وجه يراد به الثبوت واللزوم، وهي على صيغتين: إما فاعل أو غير فاعل، ففاعل فيها قليل، فاعل فيها قليل، مثل طاهر القلب سيذكر طاهر القلب وضامر البطن مثلا، والأكثر أنها لا تكون على وزن فاعل بل تكون على أوزان أخرى، إما فاعل أو فعل أو فعيل أو فعول أو نحو ذلك من الأوصاف من الأوزان. فيقول رحمه الله: صفة استحسن جر فاعل معنى بها هي المشبهة اسم الفاعل، يعني أن الصفة التي يستحسن جر فاعلها في المعنى هي التي تشبه اسم الفاعل. يريد أن يقول الصفة المشبهة يستحسن أن تضيفها إلى فاعلها في المعنى، يستحسن أن تضيفها إلى فاعلها في المعنى، مثل مثلا طاهر القلب، قلنا طاهر القلب، فالقلب في الحقيقة هو الفاعل للطهارة، طهور قلبه، أصل الكلام طهور قلبه، فنقول طاهر قلبه، طاهر قلبه، ثم نضيف فنقول طاهر القلب، طاهر القلب. كذلك مثلا جميل الظاهر الذي ذكره في البيت الثاني، جميل الظاهر يعني جمل ظاهره، هذا في الفعل، فظاهر فاعل. ثم تقول جميل ظاهره، أيضا ظاهر فاعل لجميل، بصفة مشبهة. ثم تضيف فتقول جميل الظاهر. طيب حسن وجهه، حسن وجهه، حسن الوجه، وهكذا. فإذا الصفة التي يستحسن جر فاعلها في المعنى هي المشبهة لاسم الفاعل، هذا معنى البيت، واضح؟ لماذا قال هكذا؟ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله، اسم الفاعل لا يضاف في الأصل إلى فاعله، فلا يصلح مثلا أن تقول زيد ضارب الأب عمرا، أي ضارب أبوه عمرا، لا يصلح أن تقول زيد ضارب الأب عمرا، على أن الأب مضاف إليه من إضافة الوصف إلى فاعل، لأن هذا يلتبس، لأن الأصل أن اسم الفاعل يضاف إلى مفعوله، يضاف إلى مفعوله ليس إلى فاعله، فيحصل لبس. فهذا من الفروق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة. فاسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله، والصفة المشبهة تضاف إلى فاعلها. طيب اسم المفعول هل يضاف إلى فاعله؟ نقول يضاف إلى مرفوعه. طيب يضاف إلى مرفوعه، تقدم هذا أو لا؟ هل تقدم؟ ما؟ نعم. وقد يضاف ذا إلى اسم المرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع، محمود المقاصد يعني أي محمود مقاصده، فهذا من إضافة الوصف إلى مرفوعه. طيب لكن هذا المرفوع هو في الحقيقة في الأصل إيش هو؟ مفعول به، مفعول به، واضح؟ إذن اسم المفعول يضاف إلى مرفوعه، الصفة المشبهة تضاف إلى مرفوعها وهو الفاعل، يضاف إلى مرفوعها وهو الفاعل في المعنى. وأما اسم الفاعل فالأصل أنه لا يضاف إلى فاعله. ثم قال وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر، يعني يقول هذه الصفة لا تصاغ إلا من الفعل اللازم، فلا تصاغ من المتعدي، لا تصاغ إلا من الفعل اللازم، وعلى هذا فتصاغ من فعل أو فعل أو فعل، فعل فقط من الثلاثة لكن من لازمها، فعل لا يكون إلا لازما، وهو أكثر ما تصاب منه الصفة المشبهة، وتصاب أيضا من فعل اللازم ومن فعل اللازم. هل مر معك هذا أنها تصاب من فعل اللازم ومن أين؟ ها؟ في هذه الترجمة التي قبل أبنية اسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها، لما ذكر لنا فعل اللازم قال قياسه فعل أشر، هذه صفة مشبهة، وصديان هذه صفة مشبهة، وأجهر هذه صفة مشبهة، إذا صيغت من فعلة لكن فعل اللازم. طيب قال رحمه الله وصوغها من لازم لحاضري، ما معنى قوله لحاضري؟ يعني أن الصفة المشبهة لا بد أن يراد بها الحاضر مع إفادة لزومها، فخرج به الماضي والمستقبل، بمعنى أن الصفة المشبهة لا تكون للماضي وحده ولا تكون للمستقبل وحده، تكون للحاضر. ثم هذا الحاضر الأصل أنه مستمر، الحاضر هذا الأصل أنه مستمر في المستقبل. فإذا قلت حسن الوجه أي الآن، حسن الوجه أي الآن، ثم هذا الحسن مستمر في الأصل، مستمر إلى المستقبل. إذن فلا تصاغ الصفة المشبهة لشيء ماض فقط ولا مستقبل فقط، بخلاف اسم الفاعل، فاسم الفاعل يكون للماضي المنقطع ويكون للمستقبل الذي لم يأتي الآن، فأقول هذا ضارب زيد أمس، هذا ضارب زيد أمس، طيب، وأقول هذا ضارب زيد غدا، فليس الآن موصوفا بهذا الوصف وهو الضرب، ليس موصوفا به، ومع هذا صوغنا اسم الفاعل، لكن ما يصلح أن آتي إلى صفة مشبهة وأجعلها لشيء ماض قد انقطع أو لشيء سيكون في المستقبل وليس الآن موجودا. فهذا معنى قولي لحاضري. وقولك طاهر القلب جميل الظاهري إشارة إلى أن الصفة المشبهة قد توافق المضارع في الحركات والسكنات وقد لا توافقه، فالتي توافقه هي التي على وزن فاعل طاهر، فهي توافق المضارع الذي مثل يضرب مثلا، طاهر يضرب حركة سكون ثم حركة. وجميل هي التي تخالف صيغة المضارع لأنها حركة ثم حركة، والمضارع ليس هكذا. فإن قلت كيف تفعل بيقوم حركة وحركة، ها يا يوسف، أصلها يقوم، هذه حصل لها نقل، فالمضارع دائما ثانيه ساكن، دائما ثانيه ساكن، فإن رأيته ليس بساكن فاعلم أنه قد حصل شيء، إما نقل أو إدغام، مثل أشد مثلا وأمد، أصلها أشدد وأمدد، حذفت حركة الحرف الثاني من أجل أن يدغم الثالث فيما بعده، عفوا حصل نقل، نقل لحركة الحرف الثالث إلى الثاني ثم أدغم الثالث في الرابع، أشدد. طيب الشاهد أن هذين المثالين أراد بهما بيان أن صفة المشبهة قد توافق المضارع في الحركات والسكنات، وهذا قليل، مثل قلنا طاهر وضامر، وقد لا توافق، وذلك مثل جميل على وزن فعيل، ومثل ضخم على وزن فعل، ومثل أشر على وزن فعل ونحو ذلك. ثم قال وعمل اسم فاعل المعدى لها، اسم الفاعل المتعدي لواحد هي تعمل مثله، تعمل عمل، قال وعمل اسم فاعل المعدى أي المعدى لواحد لها، ولهذا يقال لها صفة مشبهة باسم الفاعل، أي باسم الفاعل المتعدي لواحد، فهي ترفع وتنصب، ترفع وتنصب، ويجوز الجر بها كما سيأتي، كما أن اسم الفاعل يرفع وينصب وأيضا يجوز الجر به، فتقول ضارب زيد وتقول ضارب زيدا، فرفع الضمير ونصب زيدا. طيب كذلك هنا تقول حسن وجهه، وتقول حسن وجها، وتقول حسن وجهي، فهي مشبهة لاسم الفاعل في العمل، لكن على الحد الذي قد حد، أي بالشرط الذي قد سبق في اسم الفاعل، قوله على الحد الذي قد حد أي بالشرط الذي سبق في اسم الفاعل، وهو الاعتماد، وهو الاعتماد، هذا هو الشرط المراد هنا. وأما إفادة الحال أو الاستقبال فليس مرادا هنا، لأن الصفة المشبهة دائما تفيد الحال المستمر. فهمنا معنى البيت الثالث، وعمل اسم فاعل المعدى لها على الوجه الذي قد حد، على الحد الذي قد حد. ثم قال وسبق ما تعمل فيه مجتنب. لما ذكر لنا أنها تشبه اسم الفاعل في العمل قد يظن أن جميع أحكام اسم الفاعل تنطبق عليها، فذكر لنا بعض الفروق ومنها فرقان في هذا البيت. ففي الشطر الأول قال وسبق ما تعمل فيه مجتنب، يعني أنه لا يجوز أن يسبقها معمولها المنصوب، لا يجوز أن يسبقها معمولها المنصوب، فلا يصلح أن تقول زيد حسنا وزيد وجها حسن، زيد حسنا وجها حسن، فحسن هو صفة مشبهة، وجها معمول لها، لا يصلح أن تقدمه، بخلاف اسم الفاعل يجوز أن تقدم معموله المنصوب عليه، يجوز زيد عمرا ضارب، زيد عمرا ضارب، فزيد مبتدا وعمرا مفعول به لاسم الفاعل، واسم الفاعل هنا خبر، لأن الصفة المشبهة ضعيفة، هي ما عملت إلا لشبهها باسم الفاعل، واسم الفاعل فرع في العمل عن الفعل، فهي فرع عن فرع فضعفت، فلم تستطع التصرف في معمولها، واضح. ثم قال وكونه ذا سببية وجب، هذا فرق ثان بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة، فاسم الفاعل يعمل حتى في الأجنبي، مثل ما قلنا زيد ضارب عمرا، عمرا أجنبي تماما، لكن ما يصلح تقول زيد حسن عمرا، زيد حسن عمرا أو جميل عمرا، لابد أن تذكر شيئا له تعلق بالموصوف، فيكون مرتبطا بضمير إما مذكور أو محذوف، فتقول زيد حسن وجهه، حسن وجهه أو وجهه، طيب بالضمير، أو حتى لو قلت حسن وجها أي الوجه منه، أي الوجه منه، فإذا لابد أن يكون هناك ارتباط بين هذا المعمول وبين الموصوف في الحقيقة، طيب الذي هو زيد هنا، بخلاف اسم الفاعل قلنا فهو يعمل فيما كان سببيا ويعمل فيما كان أجنبيا، فالأجنبي مثل زيد ضارب عمرا، والسبب مثل زيد ضارب عبده مثلا، واضح مفهوم يا ناصر؟ ايش قلنا؟ ما دريت. ايش قلنا يا احمد بندر؟ ايش الله؟ ما الذي لا بد ان يعمل في السبب؟ اسم الفاعل او صفه مشبهه؟ اسم الفاعل لا بد ان يكون معموله سببيا. ها الصفه مشبهه، شوفوا ايش قال، صفه مشبهه. متاكد يا بندر؟ اين من اين اخذت هذا؟ من اين؟ وكونه ذا سببيه وجب. طيب احسنتم، واجب لازم، لابد ان يكون، يعني لازم ان يكون المعمول له تعلق بالموصوف في الحقيقه. طيب فهذا معنى كونه ذا، معنى كونه ذا سببيه له تعلق بارتباط بضمير. اما لو كان مثل هذه زيد ضارب عمرا، الان عمرا هل له ارتباط بزيد؟ هل له تعلق بذات زيد؟ لا، قد يكون صاحبه، نعم قد يكون صاحبه، قد يكون ابنه، لكن أنا الآن ما ذكرت شيئا يدل على تعلقه به. فهل يصلح أن أقول زيد حسن عمرا؟ زيد حسن عمرا ما يصلح. لماذا؟ لأنه أجنبي، لابد أن أذكر شيئا له تعلق بالموصوف في الحقيقة وهو زيد، فأقول زيد حسن وجهه، أو حتى لو قلت الوجه بدون ضمير سيكون التقدير الوجه ممن؟ من زيد. طيب فهذا معنى كونه وجب، أي لزم، لزم. لا، الكلام هنا على الصفة المشبهة. قال وسبق ما تعمل فيه، ما هي الصفة المشبهة؟ مجتنب. وكونه أي كون ما تعمل فيه، الضمير يعود على ما تعمل، وكونه ذا سببية وجب، الضمير يعود على كونه، يعود على الضمير الذي في تعمل، تعمل هي فيه. طيب قال فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون المصحوب ال وما اتصل بها مضافا او مجردا ولا تجر بها مع السما من الخلا ومن اضافه لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز وسما. هذا من المطبات في الالف، احنا قلنا ستاتي معنا بالمحل الاخر مطبات، هذا مطب لكن مطب خفيف، فقط يحتاج إلى أن تهدئ وتركز قليلا. شوف الصفة المشبهة إما مقرونة بأل أو غير مقرونة بأل، لنجعل المثال دائما هو حسن أو جميل أو ما شئت، فنقول حسن ونقول الحسن، زيد حسن وجها وزيد الحسن الوجه مثلا. فإذا الصفة المشبهة إما مقرونة بأل أو ليست مقرونة بأل. طيب معمولها، معمولها هذا الذي سنرفعه أو ننصبه أو نجره قد يكون مقرونا بأل وقد لا يكون مقرونا بأل، وإذا لم يكن مقرونا بأل فقد يكون مضافا إلى ما فيه أل، وقد يكون مضافا إلى ما هو مضاف إلى ضمير، وقد يكون مضافا إلى ما هو مجرد عن أل. الأصل أن الصفة المشبهة يجوز أن ترفع أو تنصب أو تجر معمولها أيا كان حاله وأيا كان حالها، يعني سواء كانت هي مقرونة بأل أم ليست مقرونة بأل فهي ستعمل الرفع والنصب والجر. طيب وهذا العمل لها سواء كانت مقرونة أو لم تكن مقرونة، سواء كان معمولها فيه أل أو مضاف إلى ما فيه أل أو لم يكن كذلك، هذا هو الأصل، لكن معنا استثناءات. طيب نعود نقرأ الأبيات حبة حبة. يقول فارفع بها، الرفع هذا على إيش؟ إذا قلت حسن وجهه على الفاعل، حسن الوجه، الوجه على الفاعلية، حسن وجه على الفاعلية، الرفع دائما على الفاعلية. طيب حسن وجه الأبي، وجه أبيه على الفاعل، كله الرفع على الفاعلية. فارفع بها وانصب، النصب على إيش؟ على التشبيه بالمفعول به. طيب وإذا كان نكرا فيجوز أيضا أن نقول على التمييز، هذا مرة معنا في المتممة وفي القطع. إذن الرفع على الفاعلية دائما، الرفع لإيش؟ لكلمة حسن أو للوجه؟ الوجه، أما كلمة حسن فعلى حسب موقعها، لكن الكلام على المعمول وهو الوجه هنا أو الخلق أو نحو ذلك. فإذا قلنا الرفع على الفاعلية والنصب على التشبيه بالمفعول به على أي حال، يعني سواء كان معرفة أم نكرة، وإذا كان نكرة فلنا وجه آخر فيه وهو التمييز. واضح إلى هنا؟ الجر، الجر على إيش؟ على الإضافة، الجر على الإضافة. قال فارفع بها وانصب وجرها مع ال ودون ال، هذه مع ال ودون ال اي الصفه، الصفه مع ال او دون ال. طيب فهي مثل الحسن وحسن مع ال ودون ال. طيب ماذا نرفع بها او ننصب او نجر؟ مصحوبه. اذا مصحوبه هذا هو المعمول الذي متعلق بارفع، ارفع منصوب مصحوبه، انصب مصحوبه، جر مصحوبه، هذا على التنازع. طيب فارفع بها مصحوب ال، انصب بها مصحوب ال، جر بها مصحوب ال. مثال ايش؟ ها ال، الوجه. طيب مصحوب ال حسن الوجه، الحسن الوجه، حسن الوجه، الحسن الوجه. فنقول حسن الوجه، لكن نون حسن الوجه، أو نقول حسن الوجه، أو نقول حسن الوجه، هذا مصحوب ال. طيب وما اتصل بها مضافا، يعني أن يكون معمولها مضافا إلى ما فيه ال، أن يكون معمولها مضافا إلى ما فيه ال. مثال المعمول خلاص اتفقنا أنه الوجه، اجعله مضافا إلى ما فيه ال. ها جمال، زيد مضاف إلى ما فيه ال، نعم، حسن وجه الأبي مثلا، زيد حسن وجه الأبي. الآن المعمول وهو وجه ليس فيه ال، لكنه مضاف إلى ما فيه ال، مضاف إلى ما فيه ال، واضح؟ لم يذكر أيضا ما لو كان مضافا إلى ما ليس فيه ال، مضاف إلى ما فيه ضمير وجه أبيه، حسن وجه أبيه مثلا، ولم يذكرها. إلى هنا مفهوم؟ أو مجردا، أو مجردا، فنقول حسن وجه، حسن وجه، حسن وجها، حسن وجه، حسن وجه. إذن هو مجرد من ال ومجرد من الإضافة، مجرد من ال ومجرد من الإضافة. مفهوم هذا؟ طيب عادي عادي، نحن قلنا مع ال ودون ال، لكن احيانا نمثل بما في ال واحيانا بدون ما في ال، كل مع ال وبدون ال. طيب فتقول الحسن، الحسن وجه، الحسن وجه، الحسن وجه، الحسن وجها، واضح؟ لكن استثنى لنا من الجر حالين لا تصلحان، فقال ولا تجرر بها مع ال، يعني إذا كانت مع ال، الصفة مع ال، لا تجرر بها سما، يعني اسما، سما من الخلاء ومن إضافة لتالها، يعني لا يصلح أن تقول الحسن وجه، لأن هذه مستثنى، الحسن وجه، لأنها مجردة من ال الذي هو كلمة وجه، مجردة من ال ومجردة من الإضافة إلى ما فيه. فقال ولا تجرر بها مع ال، يعني إذا كانت هي مع ال سما من ال خلاء من إضافة لتالها، مفهوم؟ طيب سؤال، حسن وجه يصلح؟ حسن وجه، ها ركز، وجه بدون ال وليست مضافة إلى ما في ال، يصلح؟ لماذا يصلح؟ لأن الصفة ليس فيها ال، لأن الصفة ليس فيها ال، مفهوم يا جماعة؟ ولهذا قال وما لم يخلو فهو بالجواز وسماع، ما لم يخلو من الإضافة من ال ومن الإضافة لتالها فهو بالجواز وسماع، بالجواز عرف، وهذا له علامة. الصور التي تدخل في هذا صور كثيرة جدا، حتى أوصلها بعضهم إلى 74 صورة، أوصلها بعضهم إلى 74 صورة، يعني ويسرد بعض الشراح في الشروح المطولة كثيرا منها. الذي يهمنا أن نفهم الأبيات، فنحن نقول الآن نقول الصفة المشبهة إما بدون أل أو مع أل، فإن كانت بدون أل فارفع بها وانصب وجر على أي وجه، ارفع بها وانصب وجر ما تحتاج إلى قيد من القيود. وإن كانت مع أل فارفع بها مطلقا وانصب بها مطلقا وجر بها إلا ما كان مجردا من أل أو من الإضافة إلى ما فيها. هذه الخلاصة واضحة؟ هذا معنى الكلام. ويقول بهذا نكون انتهينا من الكلام على الصفات المشبهة. لا بأس أضف إلى الضمير ما في عندك أي إشكال فيه. نعم قد تضيف إلى يعني تضيف إلى اسم مضاف إلى آخر إلى ثالث إلى رابع، هذا من الصور. نعم نعم لا بد من شيء يعني يصيره متعلقا بما قبله، هو الضمير أو ال التي ستكون إما التي تغني عن الضمير كما يقول الكوفيون، أو أن نقدر الضمير محذوفا، أو لوجود الضمير الذي سيكون هو السببي. أكتفي بهذا وإلى هنا.